السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تحدثنا بحمد الله عز وجل في الأسبوع الماضي عن توزيع الغنائم والتي كانت في صور شتى، فمنها الطعام ومنها الأثاث والمتاع والبقر والغنم، ومنها السلاح، ومنها نسخ من التوراة، ومنها الأرض والنخيل. وقد تكلمنا عن توزيع الأرض والنخيل في الأسبوع الماضي بحمد الله عز وجل، وذكرنا أن خيبر كانت مقسمة إلى ثلاثة أقسام: النطاع والشق والكتيبة. النطاع فتحت عنوة كانت تحتوي على ثلاثة حصون، والشق فتح عنوة وكان يحتوي على حصنين، وأما الكتيبة فقد فتحت صلحا من غير قوة وكانت تحتوي على ثلاثة حصون: القاموس، وهذا حصن ابن أبي الحقيق، والوطيح، والسلالم. ثلاث حصون دول بالأماكن التابعة لهم، هذه المساحة فتحت صلحا من غير مساهمة من الجيش فعالة يعني في فتحها، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أمره الله عز وجل. يبقى ده الجزء ده الجيش ليس له فيه نصيب. النص الأولاني اللي فتح عنوة اللي هو النطاع والشق ده هيتقسم على طريقة توزيع الغنائم. كيف توزع الغنائم؟ ذكرنا هذا من قبل. كيف؟ الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفق منه على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله عز وجل في شراء السلاح وما ينزل بالمسلمين من أمور أو نوازل أو نوائب أو لاستقبال الوفود وغير ذلك من أوجه النفقات. هذا الخمس. والأربعة أخماس توزع على الجيش برضو بطريقة معينة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. يبقى النبي له الخمس فين؟ في الغنائم، النص الأولاني اللي اتفتح، وله النص الثاني كاملا. فالنص الثاني اللي هو الكتيبة النبي قسمه نصين برضو: نصف للنوائب التي تنزل بالمسلمين، نائبة نزلت، أمور تنزل، شراء السلاح، لاستقبال الوفود، وأيضا يعطي منه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في مسألة هنا حقيقة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذه المسألة في غاية الأهمية وغير مذكورة في كتب كثيرة جدا من كتب السير والمغازي حروب القتال، وهي تتعلق بالصفي. الصفي ده سهم يعني نصيب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قبل أن يوزع الخمس. في خمس للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أمره الله، واضح؟ وأربعة خمس للجيش. حتى الخمس بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لو في حاجة اسمها الصفي، الصفي اللي هو ايه؟ حاجة يختارها النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، اما عبد واما اما واما فرس. ده قبل الخمس كان ما يتوزع، وقبل الاربع تخماش ما تتوزع. خد بالك المسألة دي. وقد ذكر ابن حجر حديثا رواه ابو داود عن محمد بن سيرين باسناد صحيح عن هذا المعنى، ان الصفي ده كان سهم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، عبارة عن رأس يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قبل كل شيء. رأس يعني رأس عبد او اما. واحد يقول طب يعني ايه اهميتها؟ اهميتها هتعرف لما نتكلم عن السبت وقصة صفية رضي الله عنها بنت حيي. ان صفية دي كلمة صفية جاية من الصفي، وإلا هي كان اسمها زينب رضي الله عنها. هنقول القصة عشان تعرف الحكم ده، يوضح لك حاجات كتيرة جدا ويزيح شبهات الأعداء يستغلونها في توجيه السهام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر، خير الأنام، خير الخلق عليه الصلاة والسلام، الطاهر المطهر، سيد الأبرار والأخيار والأطهار عليه الصلاة والسلام. سوف نتكلم عنها بعد قليل. نرجع تاني للأرض قبل ما نتكلم عن السبي. الأرض وتوزعت على الجيش للراجل سهم وللفارس ثلاث ايه اسهم، كل واحد بيعرف القطعة الارض اللي تخصه، ولكن لان الصحابة مشغولين لسه بالقتال والجهاد وكثير منهم لا يعرفون الزرع، فقد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يزرعونها على طريق المزارعة والمساقاة، على ان يكون لهم النصف وللمسلمين النصف من الثمرة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة إلى رضي الله عنها إلى أبي بكر تطالب بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرض اللي في خيبر، الجزء اللي تبع الخمس والكتيبة اللي هو الجزء الخالص. فاعتذر لها أبو بكر رضي الله عنه وذكر لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وطبعا هنا الميراث اللي يعني الميراث اللي هو الميراث الدنيوي، وإلا في ميراث الدين هذا يورث. وورث سليمان إيه؟ دول في النبوة والعلم. ها؟ قال يرثني ويرث ايه من آل يعقوب، يرث ايه النبوة والعلم الشرعي، ده الميراث. سيدنا زكريا لما طلب ولد قال ايه يرثني ويرث من آل يعقوب، الميراث النبوة، تستمر النبوة ماشي كده. وورث سليمان داود، ده ايه برضو في النبوة والعلم الديني. أما متاع الحياة الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وضح كده المسائل كلها. فسيدنا أبو بكر وضح لفاطمة رضي الله عنها واقتنعت، ولكنها كانت تغضبت قبل ذلك لما امتنع أبو بكر لحد ما بين الله، فقبلت منه هذا الكلام، قبلت منه هذا الكلام. وإنما برضو كان سيدنا العباس وسيدنا علي طلبوا، وأمنا ستنا فاطمة رضي الله عنها أرسلت علي إلى أبي بكر تطالبه أن يدفع أرض خيبر إلى علي والعباس يضعونها حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها. فقال أبو بكر: لا والله. وقال أعول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأجعلها حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلها، ورفض أن يتخلى عن مسلكه عليه الصلاة والسلام وعن سنته. أنا أنفذ النبي كان بينفذه، النبي كان بيعمل إيه أنا أعمله رضي الله عنه. أبو بكر كان شديد التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شديد التمسك بما كان عليه رسول الله وبما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه أحق أن يستكمل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، واعتذر لفاطمة واعتذر لعلي واعتذر للعباس ورفض. فكأن فاطمة شافت أن هي لما جيت تتكلم عن الميراث قال لها الحديث، ولما جيت تطالب أن العباس يقوم عليه وعلي اعتذر أبو بكر برضه هو اللي هيستمر عليه، وقال أنا أوصل النفقة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم رفض. فتغضبت عليه فاطمة رضي الله عنها أرضاه، غضبت على بكر. وكان أبو بكر يعني لا يتحمل هذا الغضب من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام قال له عمر اذهب بنا إلى فاطمة نزورها فقد أغضبناها. والسبب أن هي كانت مريضة، هم كانوا رايحين يصلحوها يعني، واستأذن فرفض في البداية حتى تكلم ما عليه. قالت تحب ذلك؟ قال نعم. قالت فأذن له. فجعل أبو بكر يترضاها ويسترضيها حتى رضيت أخيرا رضي الله عنها وأرضاها. في الأول لما كان يسترضيها وتتمنع وتقول له أنا لسه غضبانة، فبكى أبو بكر بكاء يعني حتى ظن الحاضرين أن روحه تخرج، ما يتحمل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه. وذكرته قالت له أنا هذكرك بحديث يعني إنه مثلا قال عني فاطمة يغضب الله لغضبها؟ قال نعم أذكر ذلك. قالت له أنا غضبانة. بكى وبكر ده هيموت، لأنه عارف إن إيه هيغضبها، يبقى غضب ربنا سبحانه وتعالى. ما يتحمل أبو بكر أن يغضب ربنا، ما يتحمل. قعد يترضاها لحد ما رضيت، ويقول للحاضرين كيف أنصرف وأنتم في بيوتكم مع أزواجكم وهذا حالي، هذه بيعتكم في أعناقكم، مش عايزها حتى هتزعل مني فاطمة وتغضب عليا، مش عايز. لحد ما رضيت عنه رضي الله عنها وهدأ أبو بكر. وماتت فاطمة رضي الله عنها، لأن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ست شهور وماتت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء سيدنا عمر ومات بعد كده سيدنا أبو بكر. جاء سيدنا عمر فرح له العباس وعلي، برضو عايزين الأرض بتاعت خيبر بس خلاص مش ميراث، ما عرف الحب، إنما طلبوا أن ينظر فيها ويقسمها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها، جزء يروح هنا وجزء يروح هنا وجزء. فتمنى عليهما عمر رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة جميعا، امتنع سيدنا عمر. فتكلم مع عدد كبير من الصحابة حتى يكلموا عمر في هذه المسألة، وتكلموا فعلا مع عمر، فوافق أخيرا لانشغاله واتساع مملكته وكثرة يعني للمسلمين، بقى عنده مسلمين كتير والمملكة اتسعت، الأمة اتسعت، الرقعة بعمر مشغول. فقال طيب حد يقوم على خيبر يقسمها برضو ايه زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسمها ويخفف عني. فرضي ان العباس وعلي رضي الله عنهما ينظر في ارض خيبر، يشوف الوجوه النبي كان بينفقها فيها يستمر. واستمر على هذا الى ان تغلب علي على عمه العباس، كانه اقنعه، كانه ان يعني كانه يعني طبعا سيدنا علي عنده علم كبير وعنده فقه كبير فاختصم الى عمر. انت بقى يقولوا له ايه، شوف الارض اللي انا اتصرف فيها يعني انا اقسمها زي ما النبي كان بيقسمها، والعباس ياخذ القطع الارض برضه يقسمها زي النبي كان بيقسمها. فقال عمر: والذي قامت السماء بامره، قال لهما: انظرا فيها جميعا، انظرا فيها، انتوا الاثنين مع بعض شوفوا قسموها زي ما النبي كان بيقسمها، فان لم تقدرا فادفعاها الي. وخشى عمر ان يقسمها بينهما فتكون مثل الميراث، لو قسمها قال انت لك الحته دي وانت لك الحته دي هيبقى شبه ايه؟ طب ده هي ما لا تورث. فخشى عمر ان يقسمها قسمه تبقى شبه الميراث، فقال: والذي قامت السماء بامره لا اخذ فيها بغير هذا القضاء. يا تشوفوا تنصوا فيها انتوا الاثنين، يا تدفعوا لي ثاني انا اللي اتصرف فيها، ولا اخذ فيها بغير هذا القضاء. دي الارض بتاعه خيبر وقصتها مع ابو بكر، بين سيدنا ابو بكر وبين ستنا فاطمة رضي الله عنها، وبين سيدنا عمر وبين سيدنا ايه العباس وعلي رضي الله عن الجميع. نرجع للفيء، دي كانت تبع الغنائم. الفيء، الفيء اللي هو النص الايه الخمس والايه والجزء بتاع الكتيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يدي ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله، وبعض من ليس له نصيب مثل الجيش اللي حضروا الغزوة بس مش من الجيش، زي النساء. بعض النساء شهدنا الغزوة، منهن سهلة بنت عاصم بن عدي، قسم لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فيء خيبر، اداها كانت موجودة. ومثل زينب بنت أبي معاوية الثقفي، هي حكت رضي الله عنها أن النبي اداها بخيبر 50 وسقا من تمر و20 وسقا من الشعير في المدينة. لما النبي رجع المدينة اداها 20 وسق، ها؟ وفي خيبر كان النبي اداها 50 وسق من التمر، ودي واحدة من النساء لم تشارك في الحرب. أيضا الغفارية اللي احنا قلنا قصتها، البنت الصغيرة اللي راحت مع مجموعة من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان هم يسافروا معاه، والنبي اردفها خلفه عليه الصلاة والسلام. ولما النبي نزل عشان يصلي صلاة الصبح ونزلت، لقت الحقيبة بتاعت الرح بتاعت مليانة دم، ودي كانت اول حيضة تحيضها هذه الجارية. فتقبضت الى الناقة، والنبي لما جاء لقالها لزقة في الناقة، قال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: خذي ماء واجعلي فيه ملح وأصلحي من شأنك واغسلي به الرح الحقيبة، ثم عودي لمركبك. ارجع اركبي تاني، ولا هتروح فين؟ وبعدين رجعت تاني. فهي بتحكي عن القصة دي وبتقول لوحدة معاها: انظري إلى هذه القلادة سلسلة، لقد علقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه بيده. نبي المثالي من خيبر، من الفيء بتاع خيبر، قلادة راحت والنبي على لها القلادة بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. تقول: فوالله لا تفارقني أبدا، كل ما أنا عايشة تفضل في رقبتي. تقلعها ازاي والنبي اللي ملبسها لها عليه الصلاة والسلام؟ ده بيحب النبي جدا، وأي حاجة من طرف النبي عليه الصلاة والسلام حب النبي حب شديد. قالت: والله لا تفارقني أبدا، وأوصت أن تكون معها في كفنها. كفنوني وتكفنوا دي معايا، ده دي من النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة سهلة، دي شوية، دي من النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، من سيد الخلق. حد طايل تحطوها معايا في الكفن. وما حاضت حيضة وطهرت إلا جعلت في طهورها إيه؟ ملحا، في الماء اللي تطهر منها من الحيضة ملح، عشان النبي وصاها في أول حيضة حضرتها تطهر إيه؟ بمية وملح، فهتفضل تطهر بالمية والملح حفاظا، يعني على استمرارا لهذه المواقف الطيبة التي مرت بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فادها عقد وغيرها وغيرها، دول بعض النساء. واحدة من سوا مجموعة من سكنوا ستة طلعوا مع الجيش الأول، والنبي خد خبر أنهم طالعين مع الجيش، قال: بأمر من خرجتن؟ خدت الأمر من مين؟ بأمر من خرجتن؟ فقلنا معنى المغزل نغزل في سبيل الله، ومعنى دواء، معنى دواء لعلاج الجرحى، ومعنى كذا ومعنى كذا. فردهن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع من غير أمر يترد، لابد من استئذان رعاية هذه الأحكام. فالنبي ردهم كانوا ستة. فلما عاد من خيبر قسم لهن، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيد بعض النساء اللي راح دول بالاستئذان. فاكر الغفارية دي لما راحت وهي ومعها نسوة من بني غفار، استأذنوا عايزين نيجي معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي أذن لهن الإذن، السمع والطاعة والأمر الأول. دول بانس العبيد، برضه النبي ده بعض العبيد من الفيء مش من الغنيمة، منهم واحد اسمه عمير مولى أبي اللحم. أبي اللحم يعني إيه؟ لو كانش بيأكل لحم ما بيحبش اللحم، نباتي مثلا، احنا نقوله لمن دول كده فلان ده نباتي حبش يأكل لحم. في شخصيات كده لا، واحد عنده ابن يقول لك ابني ده ما بيكلش اللحم ابدا، طب نحط له فراخ ولا فراخ، اما ما ياكلش حاجات. في بعض الشخصيات الناس يسموه نباتي ومش نباتي، المصطلحات العصريه هذه. فابي اللحم صحابي مولاه العبد عنده اسمه عمير، يقول انا شهدت خيبر فمع سادتي، مع يعني اللي هو يعني سيد يعني. يقول فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدني سيفا، النبي علق له سيف. ها يقول فكان يجر مني في الارض، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني عبد، فاخذه وأعطاني من حوثي المتاع، من بقايا المتاع الأساس، ما كان فيه أساس وفي حاجات السيف بيجرجر منه، وإلا برضو لا لبست السيف وحطت السيف إيه، مش أي واحد يحطها، لما تحط السيف يعني إيه تحكمه على وسطك أو لو أنت ربطه في من فوق يبقى إيه ما يجرجرش منك، إنه عبد كانش بيها مش عارف يلبس السيف ازاي. المقصد ايه؟ ان العبيد برضو اللي شاركوا النبي اداهم من الغنائم من الفيء عليه الصلاة والسلام. والمهاجرين القادمين الحبشة هنتكلم عنهم بعدين. سيدنا ابو موسى الاشعري وحديثه في صحيح البخاري قال لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يشهد خيبر غيرنا. سيدنا ابو موسى الاشعري قسم لهم من الفيء. ومن مشى في صلح أهل فدك، أهل فدك كان فيها يهود، ولما لقوا الكتيبة اتفتحت إيه صلحا عرضوا أن هم كمان يسلموا القلاع والحصون والأرض. فاللي مشى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم محيصة ابن مسعود، فالنبي اداله يعني برضو 50 وسقا من التمر وغير ذلك. ده من الفيء. طيب اللي حرموا الفيء سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبان بن سعيد بن أبي العاص. سيدنا أبو هريرة ونحكي قصته، لما أسلم كان لسه أسلم في السنة دي، أسلم وهو أصل يمني، سيدنا أبو هريرة من اليمن. لما أسلم وراح المدينة لقى النبي مش في المدينة عليه الصلاة والسلام، فين؟ في خيبر. وكان راح المدينة ومعه عدد من قومه من عيلته من قبيلة دوس، أبو هريرة دوسي من اليمن. فهو وأهله راحوا المدينة ما لقوش النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ سيدنا أبو هريرة مشتاق للنبي، مشتاق للنبي، عنده شوق، فلم يتحمل يعني هذه المدة، لم ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فراح له خيبة بسرعة، راح خيبة. إنما لما دخل المدينة أول صلاة يصليها في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الصبح، صلاة الفجر. فلقى الإمام سباع بن ابن ابن ابن عرفطة وهو بيصلي الفجر قرأ الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الركعة الثانية صلى بويل للمطففين. فسيدنا هو بيحكي واقف بيسمع. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول فقلت في نفسي ويل لفلان، ده في واحد عارفه ايه بيعمل الغلطات دي، ويل لفلان إذا اكتال استوفى وإذا كال أخسر. عايش مع الآيات عارف مين ده، فيقول في نفسه قلت ويل لفلان. ما ربنا قال ويل للمطففين، ده ويل اللي يويله. دي أول صلاة الله أبو هريرة رضي الله عنه، سمع آيات بتتكلم عن واحد يعمل كده. إيه تمام، أنا عارفه القرآن بيتكلم عن حاجات حقيقية واقعية الناس بيعملوها، أخطاء الناس بيعملوها. فتزوج من سبع بن الفطاء ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل خيبر كانت الفتوحات دي كلها الحمد لله تمت. يقول فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله اقسم لنا في غناء. راح بقى لقى الفتح وما شاء الله ربنا يرزق المسلمين. فقال أبان بن سعيد بن العاص لا تقسم له، يعني ما حضرش حاجة وما جاش يعني. وكان أبان ده على رأس السرية في نجد، ولما جه من السرية راح خيبر فدخل هو أبو هريرة وحضر الموقف ده. أبو هريرة يقول اقسم لي يا رسول الله، وأبان يقول له ما تسمي ما عملش حاجة. فقال أبو هريرة فقلت يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، ده اللي قتل ابن قوقل. ابن قوقل مين؟ ده أنصاري اسمه النعمان ابن قوقل، قتل في غزوة أحد، في غزوة أحد، وكان أعرج رضي الله عنه في غزوة أحد. وقال يا رب، والغزوة قال يا رب يا رب يعني لا تغيب هذه الشمس إلا وأطأ بعرجتي هذه الجنة، وما غابتش الشمس إلا هو في الجنة. النبي قال لقد رأيته في الجنة، دخل الجنة. ده النعمان بن قوق الأنصاري. مين اللي قتله؟ في رواية بتقول صفوان بن أمية قبل ما يخش بالإسلام، وابو هريره يقول ابان ابن سعيد لما قال النبي ما تدروش قال رسول الله هذا قاتل ابن قوقل اللي احنا مش عارفين قتله هو ده. والحاجه العجيبه ابو هريره عرف منين؟ ده يمني، يمني عارف غزوه احد ومتابع الاخبار مش زي حالتنا كده بعيد، ده فين اليمن وفين المدينه؟ عارفين في سؤال في متابعه، وعرف مين قتل مين وبتاع. قال هذا قاتل ابن قوقل. فقال يا عجبا لك يا وبر، تحضر من رأسي ضأل. الوبر اللي هو ايه؟ حيوان مثل القطة السنور. بيقول له يا وبر تحضر من رأسي ايه؟ ضأل. والضأل اللي هو السدر البري بتاع الصحراء. قال له يا انت يا اللي زي القطه اللي نازله من ايه من الزرع، انت جيت منين؟ عايز يقول انت جيت منين، انت طلعت من هنا ازاي؟ يا وبر تحضر ايه من راسي ضال. الضال هو السدر يعني. اتعجب من رجل اكرمه الله بيدي ولم يهني على يدي؟ ربنا اكرمه، ربنا رزقه الشهاده على ايديا والحمد لله، ربنا ما هنيش على ايده. كان قتلني كنت بقيت على النار، نعرف اللي يخش النار ايه ربنا، انك من تدخل النار فقد ايه اخزيت ما دخلش. قال له انت بتستعجب تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا ابان، فلم يعطي ابان ولا ابو هريره. وانما طلب من المشركين ان يعطوا لهم من ايه سهامهم، يعني انت تديله شوية وتديله حتة، انما بيقالوا حتة ايه ما ياخدش حتة ارض ما ياخدش حتة، انما المشركين المسلمين يدوم من السهمان خلاص. بالخلاف شر حرمان مش كده ولا ايه؟ حرمان. ما انت هتتكلم وتقول ما تدلوش وانا اقول ما تدلوش، ما خدوش لا من الفئة ومن الغنائم، انما خدوه من ايه؟ من سهمان المسلمين. طيب اتفضل السبج من الغنائم، اتكلمنا عن الارض والطعام والاثاث والسلاح والحاجات. السبج السبي اللي هو النساء والذرية، كان في عدد كبير من السبي، منهم أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها. وقلت لك إيه؟ إن في حاجة الصفي دي راس للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. نحكي القصة من بدايتها. قبل النبي ما يروح خيبر عليه الصلاة والسلام بليالي، قبل النبي ما يروح خيبر بليالي، أو قبل فتح حصن القتيبة بليالي، صفية بنت حيي، أو أنا كانت صغيرة، ده كانت لسه يا دوبك حاضت من من من من قريب وتهيأت للزواج، فتزوجها كنانة ابن أبي الحقيق سيد بني النضير ابن عمها، اتجوزها وكانت لسه يدوبك متهيئة للزواج حديثا. وبعدين نايمة على حجره وحط رأسها في حجره فنامت، ورأت في نومها أن قمر السماء سقط في حجرها، سقط في حجرها، فلما استيقظت قصت رؤيتها على زوجها فلطمها لطمة خضر لها عينها وخدها ضربة ضربة، ثم قال لها: أتتمنين ملك يثرب أن يكون لك بعلا؟ فهمها، عنده تأويل عجيب مش كده؟ ده النبي فهمه الأمر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إيه؟ منيرة عليه الصلاة والسلام. كأنه المعنى ده هو فهمه لما قالت أنا شفت القمر سقط من السماء في حجري عليه الصلاة والسلام. هو أولها قال لها: أتتمنين الملك يثرب أن يكون لك بعلا؟ تتمني هي لا تمنت ولا ده، أنا متشافت وما قالتلوش أنا بتمنى ولا غيرت بتمنى، وهي لا تعرف، عارف لو تعرف ما تقولش لجوزها كده. احنا نقول في البلد ايه على نياتها، يعني صغيرة في السن رضي الله عنها. فقامت قالت لجوزها كده، فجاي ضربها بالقلم مخضر لها خدها وعينيها، جاي الضربة يعني ايام قليلة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، وفتح خيبر حكينا عنه، والنبي فتح خيبر، وكانت صفية من جملة السبي وزوجها من جملة ايه القتلى. سبحان الله، وشوف التهيئة ده، هي مش عارفة، مش عارفة ان الامر اللي هي شافته صار في حجرها ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لفت نظرها مين؟ زوجها. تقول سبحان الله، ما يمكن ما كانش بدماغها خالص، لفت نظرها، عرف المقصد. لما حصلت الفتوحات فالمسلمين دخلوا الحصون يجمعوا بقى السبي، فاللي راح الحصن بتاعها وجابها سيدنا بلال رضي الله عنه. لما الحصون اتفتحت وزوجها غدر واتقتل والمسلمين راحوا يجمعوا السبايا، راح سيدنا بلال رضي الله عنه هو اللي وغيره يعني اللي هاتوا للنساء سبي هيبقوا عبيد بعد كده إماء، فراح سيدنا بلال جابها وجاب بنت عمها، وفي بعض الأدنى جاب اتنين من أولاد عمها جابوا، وهو معدي بيهم عدى بيهم على قتلى من قتلى يهود، زي ما قلت لك اتقتل منهم كام؟ زيادة عن 90، 92، 93، فعدى بيهم بلال على القتلى، فصاحت بنت عمها ولطمت وجهها وقطعت شعرها، قعدت تشد شعرها وتلطم وتصرخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدوا عني هذه الشيطانة، جاي عمالة تصوت وتصرخ، سيدنا بلال جاي معدي بيهم، فالنبي قال: أبعدوا عني هذه الشيطانة. ثم قال: يا بلال، أنزعت منك الرحمة، تمر بالمرأتين على قتلى من رجالهما، خذهم من بعيد كده تعديهم على رجال قتلى قرايبهم. من تقول سبحان الله، ده النبي ما خدش باله منها، يعني ان النبي خد باله من اللي بتصوت وتصرخ دي وتلطم، وتضع التراب على رأسها، تحت التراب على رأسها تعمل عمايل. فالنبي قال: أبعدوا عني هذه ايه الشيطانة اللي بتعمل كده، الشيطانة. انا بقول الكلام ده عشان الاخوه يعرفوا ان هتلاقي من اللي قاعدين اللي ابوه مثلا لو حصل حادث وفاة ولا حاجة بتعمل كده، تقعد تصوت، تلطم، تشيل التراب على رأسها، تشيل الطين، وتقطع هدومها، دي شيطانة. ولا عمته ولا خالته ولا أخته ولا زوجته اللي تعمل كده شيطانة من شياطين الإنس. النبي قال أبعدوا عني هذه الشيطانة، فعل الشياطين، الشيطان اللي بيشجعها على هذه الأفعال. ولم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، إلى صفية، من بلال جاب الاثنين النبي خدش بال، فراحت بقى من جملة السبي. فجاء دحية بن خليفة الكلبي وقال يا رسول الله اعطيني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية، روح خذ جارية. فراح دحية بن خليفة الكلبي للسبي، والسبي ده هيتوزع على الجيش زي ما قلت لك، هيتوزع، فهو له حق يعني. بس فالنبي لما جه استأذن فالنبي قال خذ جارية من السبي، فذهب فأخذ صفية. اللي انا متخيله ايه، ان سيدنا دحية لما راح في السبي قاعد يبص دي ويبص دي يبص دي يبص دي، فاختار منهم مين؟ صفية، اجمل واحدة. وهو كان جميل، كان جبريل يأتي في صورته، والجميل لما يروح يختار هيختار واحدة ايه جميلة يعني ايه. راح اختار صفية، راح. فجاء رجل فقال يا رسول الله اعطيت دحية سيدة بني قريظة وسيدة بني النضير، انها لا تصلح الا لك. يبقى في كلام اتقال هناك ولا لا؟ فهمت؟ كان سيدنا دحية قال انا خدت ايه، خدت فلانة، انا خدت فلانة، والناس عرف. بل في رواية صحيحة اظن عن سيدنا انس او غيره ان بعض الصحابة جعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، وقد أخذها دحية. يبقى واحد اتكلم والتاني والتالت اتكلموا، دحية خد سيدة بني قريظة، في كلام. طب لو واحد تاني عايز زي دحية في ولا مفيش؟ مفيش. وش معنى دحية اللي ياخديت؟ المقصد فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما نظر إليها احنا بنحسن الظن، لأن الرجل قال له ايه سيدة بني قريظة وبني النضير ولا تصلح إلا لك. فالنبي بيقول بيشوف الكلام اللي الرجل قاله هو ده، هي فعلا سيدة بني النضير ولا مش هي، يمكن واحدة تانية، لا تصلح إلا لك، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال يا دحية خذ جارية غيرها من السبي، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. هنا واحد يقول إيه، طب ليه النبي خدها لنفسه؟ مع أعداء الإسلام بقى، يعني النبي ياخدها من دحية وياخدها لنفسه، ده أعداء الإسلام يدخلوا من هذا المدخل. أولا سيدنا دحية لما جه وكان عايز جارية من السبي، كان عايز واحدة بعينها ولا أي جارية؟ أي جارية. فلو خد أي جارية زيها خد حق ولا لأ؟ الحاجة التانية أنا أرجعك للمسألة إيه؟ الصفي، الصفي دي إيه؟ حاجة النبي هياخدها راس قبل أي حد ما ياخد أي حاجة، فهمت؟ فلما سيدنا دحية راح خد ده، خد دي اللي تبقى كأنه خد نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتها؟ فهمتها؟ يعني خد حاجة زيادة عن حقه، أو أي حاجة مش حقه مش بتاعته، هو كان راح ياخد أي جارية فخد دي. من دي كان النبي لو اختار الأول، ده حق النبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار، فالنبي لما خدها خد حقه. ها وصلت ديت؟ لأن ده حكم شرعي. كلمة الصفية ده منقول عن محمد بن سيرين عند أبي داود بإسناد صحيح، ومنقول عن الشعبي، ومنقول عن إيه؟ عن حد ثالث لا أذكره يعني. المقصد ان ده حكم معروف، حكم الصفي، فده حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتها تيجي ازاي؟ تتفهم ازاي؟ فلما النبي شافها والصحابة كانوا قالوا قبل كده انها لا تصلح الا ايه لك، فهو ما ظلمش دحية ابن خليفة الكلبي، النبي خد حقه ما ظلموش، هو كان عايز اي حاجة، بس لما راح يختار اختار صفية. وإلا انت متوقع لما يروح يختار هيختار ايه؟ يختار اوحش واحدة في السبي؟ ما حدش بيعمل كده يعني. ما انت عايز الصحابي ايه؟ انت مفكر الصحابي بقى زاهد في الدنيا، فلما يروح كده يبص في السبي يختار اوحش واحدة عشان يبقى زاهد، عشان يبقى مش كده، عرفت؟ دي حاجة. الحاجة التانية، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي استدعى دحية؟ النبي ما كانش يعرف أمنا صفية، لا ما شافهاش، انما الرجل اللي جه لنا وقال له ايه؟ اعطيت دحية سيدة بني قريظة، سيدة بني نظير، لا تصلح الا لك. عارف النبي لو عليه الصلاة والسلام لو سابها لدحية ربما يندم دحية بعد كده. ليه؟ ان سيدة القوم لما تروح عند دحية هتعمل ايه؟ هيخليها ملك يمين، عبدة، اما تشتغل عنده ما تشتغلش عنده، ما تشتغلش عنده. طب يعتقها ويتزوجها؟ ربما نفسه ما تطوعوش انه يعتقها، او لو حتى عمل كده هي نفسها ما تطوعهاش ان ايه تفضل معاه، هيبقى هيندم منه انه واخد نصيبه بس ما استمتعش بيه، لا هتشتغل عنده عبدة ولا ان هي هتبقى معاه زوجة، عرف؟ فلو النبي سابه يتسبب له حرمان وندم وخسارة. فمصلحة دحية ان النبي ياخدها منه، ان مش هتنفعه، تاخد واحدة يدي واحدة تنفعه بعد كده. فهمتها ولا لا؟ طيب واحد يقول النبي سام خدها لنفسه كانت جميلة، ولا هي خدها لنفسه لمصلحته عليه الصلاة والسلام؟ ابدا، ده النبي السلام عرض عليه الاسلام اولا واسلمت، بس بعد ايه؟ لان هي حكت رضي الله عنها قالت كنت ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، قتل ابي واخي وزوجي. حيي بن اخطب، عارفين النبي قتله ازاي؟ ها، وادي جوزها وقتل اخوها وقتل قرايبها عيلتها، كانت بتكره النبي جدا. فالنبي طبعا لما بقت يعني في سهم النبي صلى الله عليه وسلم تقول فما زال بي يقول لي إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل وفعل حتى ذهب عني ما كنت أجد. خلاص البغض والحاجات دي راحت، بقيت بحبه. فعرض عليه الإسلام فأسلم. طب الحمد لله، ملك يمين هي. طب مصلحتها، مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تبقى ملك يمين عنده تخدمه وياخذ منها ما ياخذ من الزوجة، وضحت ملك اليمين هتشتغل، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منها ما ياخذ من الزوجة العادية. ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مصلحته هو، إنها مصلحتها إنها ما تبقاش إيه؟ أما تبقى حرة، مصلحتها هي. لو النبي بيفكر في مصلحته كان يخليها ملك يمين، منها إن هو ياخذ منها ما ياخذ من الزوجة، ومنها إن هو ينتفع بها كإيه؟ خادمة. لو النبي ينظر في مصلحته، انما النبي بينظر في مصلحتها هي، مصلحة الاخرين. عرض عليها الاسلام اسلمت، فعرض عليها ان يعتقها ويجعل عتقها مهرها وتبقى زوجة، فوافقت رضي الله عنها فاعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. النبي لما خدها، لما بقت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما بها، سألها عن هذا، ايه الخبر اللي في عينك؟ وإيه الخضار اللي في خدك؟ وكلمة خضار معناها أن الضربة لسه إيه؟ جديدة، لسه جديدة قريبة يعني المضروبة. إيه الخضار ده؟ فحكيت له القصة، تقول سبحان الله، قالت نايمة في حجر زوجي، شفت قمر السماء نزل في حجري. يا بختيها، يا بختيها، قمر السماء ده قمر السماء والأرض والدنيا. عليه الصلاة والسلام. رزق. ولما شافت الرؤية ما كانتش لسه مسلمة. شفت رزقها؟ سبحان الله. طيب بعد خيبر الناس ومطالع بالمسلمين كانت حلت. لا كل واحد بقى من الجيش خد سبية. قلت لك ان هي كان اسمها زينب وبقت اسمها ايه؟ صفية. عشان بعض الغزوات النبي كان بياخد عبد اشتغل عنده، ياخد فرس زي فرس ابو جهل لما النبي خده في غزوة احد كان بتاعه وغيره. المقصد فبقى اسمها صفية. لما حلت طبعا لما كل واحد ما تجيش خد سبية، فالنبي امر واحد ينادي لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره، يعني اتيال الحبالة من السبي. المرأة اللي حبلة اللي بطنها جنين حامل، النبي قال للصحابة ما حدش يجمعها الا لما تولد. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع ايه اللي في بطنها ده زرع راجل تاني. ما تسقيش زرع غيرك بماءك. يبقى ايه الحامل لحد ما تولد. طب واللي مش حامل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصيب سبية الا بعد ان يستبرئها. يستبرئها يطمن انها يتاكد انها مش حامل. ازاي؟ ان هي تحيط حيضه. يبقى اللي خد واحده من السبي لو كانت حامل ما يجمعهاش الا لما تولد، ولو كانت مش حامل برضه ما يجمعهاش الا لما تحيض ايه؟ حيضه واحده، ثم ان شاء ان يجمع. صفيه رضي الله عنها في الفتره دي حاضت، يعني واضح ان الدوره بتاعتها كانت ايه؟ يعني عدت من مده وقربت الدوره ايه؟ الحيضه الجديده. فبعد وقعت في السبيل كده مده وجيزه وحاضت وطهرت، يبقى حلت ولا ما حلتش؟ حلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها الى ام سليم فهيأتها وعطرتها ودفعتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطرتها وهيئتها كده، يعني انا عايزين نقول تعبير بس هو مش دقيق، يعني زي ما بتيجي واحده مثلا كوافيره تسرح للعروسه وتلبسها هدومها كده، ويعني فهمت؟ ها الماشطه. فام سليم هيئتها وجهزتها بعد ما حلت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وارسل انس ابن ام سليم يدعو الناس الى الوليمه في مكان اسمه سد الصهباء، والنبي قعد ثلاث ايام يبني بها، يعني نزل المسلمين ثلاث ايام ودعا انس للوليمه فصنع ايه؟ حيثا. الحيث اللي هو عباره عن ايه؟ تمر وسمن واقط في نطع على قطعه من الجلد وكده. وامر المسلمين ان ياتوا بازواجهم، اللي عنده حاجه اللي عنده حاجه يجيبها. وبسطت الأنطاع وكانت الوليمة تمر وسام وإقط القشطة زبدة كريمة والحاجات دي، يعني بس ما كانش فيه خبز ولا لحم. طب هيأكلوا العجوة زي التمر، تمر بالسمن والحاجات دي، مش زي حالاتنا احنا. فين العيش؟ ما عرفش أكل غير بعيش، كل أي حاجة لازم اكل بعيش، ولازم اغمس، ولازم اكل بشوكه، ولازم اكل بمعلقه. الصحابه كانوا سهلين جدا متواضعين، افرش وكل اي حاجه، افرش كل بايدك. الله، وادي الوليمه. الصحابه قعدوا كلوا، بس ايه؟ لسه في سؤال ما عرفوهوش. يا ترى هتبقى ملك يمين والنبي دخل بيها حلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زوجه؟ لما جه معاد المروح قالوا ان حوى لها ان خبأها فهي زوجه والا فهي ملك يمين. لو النبي دراها مننا تبقى زوجه، ولو ما دراهاش تبقى ملك يمين. احنا الوليمه دي مش عارف احنا كلنا صح الوليمه، بس يا ترى النبي بنى بيها ملك يمين ولا زوجه؟ فقعدوا الصحابه مستنيين. فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وكان معاه فرس. حولها، حولها يعني التحوية أو الحوية، كساء مبطن، حاجة ما ليها بطانة كده. فالنبي دلها إيه عن الصحابة، تحكي أمنا صفية تقول: ووضع النبي صلى الله عليه وسلم لي ركبته. النبي حط لها ركبته زي ما أنا عامل. تقول: فاستحييت أن أضع قدمي على ركبتي. تقول: فوضعت ركبتي فحملني. تحط رجليها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دي سيدة. شفت واحدة غشيمة مثلا ولا حاجة، تحط رجليها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حط لها ركبته وما بقاش حاجة، يعني النبي اللي حط لها ركبته. لا لا، ده سيد البشر، ده عارفة، ده الأمر، ده الأمر. حطت ركبتها، النبي شالها من دريها وركبها على الحصان وقبل النبي ما يبني بيها، وهم قريبين من خيبر لسه، أراد أن يبني بيها، فقالت: خيبر قريب، أخشى عليك من اليهود. خلاص حب النبي، حب النبي، مسلم ومسلمة. المقصد في الثلاث أيام اللي النبي بنى بها، في أول ليلة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا خارج الخيمة، الخباء، في صوت حد ماشي بره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قال: أبو أيوب. ما شأنك؟ قال: خفت عليك من هذه المرأة، قتلت أباها وزوج أخوها، خفت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أبا أيوب بات يحرسني فاحرسه بحفظك، فاحفظه كما حفظني. سيدنا أبا أيوب لما قريب في أي حركة يمكن حب النبي، طبعا النبي حاجة تفكير، ده النبي في مخهم وعقلهم وقلبهم. أبو أيوب طول الليل وشوف كده فيه، وإلا واحد ده حسن الظن بالصحاب، وإلا واحد تاني مرض قلبه غريب يقول لك أبو أيوب بيسمع إيه؟ اسمع إيه؟ دول أطهار، دول أطهار، دول أخيار بات يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يدعاله. اللهم إن أبو أيوب بات يحرسني ويحفظني، اللهم احفظه كما حفظني. ده أبو أيوب رضي الله عنه. ورد خالد بن زيد، لسه النبي راح فتح أماكن تانية ورجع، بس أنا أختصر لك وهرجع لك تاني، لسه لنا لقاء تاني بإذن الله إن شاء الله، إن كان في عمر الأحد القادم بإذن الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة، لما قربوا من المدينة، سيدنا أنس يقول: فلما رأينا جدر المدينة هششنا فرفعنا عن مطايانا. لما الصحابة شافوا المدينة فرحوا، المدينة ده المدينة جميل، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف المدينة كان بيرخي الزمام للناقة عشان تجري. هذه طابة، النبي يقول هذه طابة طيبة. فلما الصحابة شافوا المدينة رخوا الزمام للدواب فجريت، ومنهم من ضمنهم دبت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فصرع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعت صفية، فما منا أحد نظر إليه ولا إليها. النبي وقع من فوق الدابة بتاعته، ما حدش بص ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناحية صفية. الأدب يا على الصحابة رضي الله عنهم، حاجة إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الأخلاق العالية وإيه الأدب وإيه الاحترام؟ تعلموا الحاجات دي فين؟ والله لو نزق حالتنا كله هيبص، كله هيجري، وكله هي ده جيل عجيب، جيل فريد. سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي بيقول: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أفضل القلوب فاصطفاه لنفسه، ونظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه أفضل القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. دي اختيار الله عز وجل، دول نوعيات عجيبة، دول موفقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ربنا هيئهم واختارهم وأمدهم وحبب لهم الإيمان ولا واحد بص، كأنه كل الجيش كله مضاير وش، كلهم مضاير وش، كلهم مضاير وش. ما سيدنا أنس عرفها إزاي؟ لا كله متضير ولا واحد بص. فقال محدش فينا بص جيش كله مضير وش. بيقول فالنوسم لما قاموا كده بيقول لما دخلنا المدينة استقبلناها جواري زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشمتنا فيها وفي سرعتها السرعة بالصاد يعني. لا الزوجات الناس عرفوا حد راح بسرعة بلغهم الناس يعني يتزوج فبعتين الجواري يشمتوا وقعت من على الحصان وإيه اللي جرى وإيه اللي الغيرة من صفية رضي الله عنها وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عائشة ومن حفصة في يوم من الأيام قالوا بينهم من بعض نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية. أنا عرفتك أن صفية كانت جميلة جدا وصغيرة في السن وسيدة بني النضير. ومن عائشة ومن حفصة قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية ونحن بنات عمه. إحنا قرايبه ولاد عمه عرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أما قدرت أن تقولي لهن زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى من سلسلة سيدنا هارون. لهم مش عارفة ترد يعني مش عارفة ترد. فالنبي قال لها رد يقول لهم زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. النبي علمها ترد إزاي على أمنا عائشة. لما النبي مرض مرض الوفاة كانت صفية تقول ليت الذي بك نزل بي ليت اللي فيك كان فيا والتفكير. فغمزناها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشككوا في حبها لنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني ذكر هنا أنها صادقة صادقة في هذا الكلام رضي الله عنه. في يوم من الأيام أمنا عائشة قالت للنبي حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها إيه قصيرة كفاية عليك أنها قصيرة. واضح ان صفية كان لها ايه مكان يعني بقى فيه شيء من الغيرة يعني حسبك من صفية كذا تعني انها قصيرة. فالنبي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت او في يعني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان امنا عائشة ايه وكانوا دايما بيتكلموا عن امنا ايه صفية. في زمن سيدنا عمر جيت واحدة سيدنا عمر بتقول له ايه ان صفية تحب السبت وتحب اليهود. ياه ده لسه بيطعنوا فيها تاني. فاستدعاها عمر رضي الله عنه سألها رضي الله عنه الأم المؤمنين قالت والله ما أحببت السبت منذ أسلمت أما اليهود فإنهم قرابتي أصلهم في قرايبي بيجوا فصدقها عمر رضي الله عنه خلاص فعلا ما. فجاب الجارية الجارية دي كانت جارية عندها خدام بتاعتها ايه. فأمنا صفية قالت لما قلت هذا لما قلت عني هذا الكلام لعمر. قالت نزغ الشيطان في نزغ دي الشيطان اللي وزينا قول كده. قالت أنت حرة لوجه الله. قالت كلمة اتهام تقول لها صفية بتحب السبت بتحب اليهود. سبحان الله جاي من مين من الجارية. مواقف ممكن يتقال عليك من حد انت بيحبك ولا حد لصيق بيك ويفتر عليك الكذب يجيب عليك كذبة وجاية من مين من قريب. خلاص لأمنا صفية رضي الله عنها وارضاه. وكان بعض الزوجات الناسين يقولوا عنها ايه انها يهودية انها فالناس كان يعلمها انها تقول انها ايه يعني اسلمت زوج محمد وابي هارون وعمي رضي الله عنه. شفت أمنا صفية شفت سيدنا أبو أيوب وشفت أم سليم وشفت سيدنا دحية. سيدنا دحية زعل وما زعلش لا يمكن كان واخد حاجة مش حقه وخلاص يترضى ده كان هيندم يعني مش هينتفع بيها بحاجة خلاص. وشفت سيدنا بلال لما كان جيب ولا النبي كان عرف وبلال جاي نعم بصش في ديت وديت ولا كان النبي عرفها قبل كده غير لما قالوا له سيد بني قريظة فالنبي شافها عرفت. بقيت بقية تابعة لغزوة خيبر متابعة في الأحد المقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية، قصة الشاة المسمومة والحجاج بن أبي علاط وفتح وادي القرى وتيماء. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.